عفى الله عنك، هذا أحد الأخوة يقول بأنه لا ينصح، لا يقوم بنصيحة الناس، وإذا رجل وإذا رأى أحد يسمع إلى الأغاني ولم ينصح فهل يكون آثما على ذلك؟ يقول بأنه لا ينصح الناس، وإذا رأى إنسان على معصية هل يأثم بتركه نصيحته؟ الواجب عليه إذا رأى المنكر أن ينصح وينكر المنكر، هذا الواجب عليه، ويدع الغفلة والإعراض، بل ينصح إخوانه ويتعاون معهم بالبر والتقوى كما قال الله سبحانه وتعاون بالبر والتقوى. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه أخلاق المؤمنين، هذه صفات المؤمنين.